ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشدو مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. جمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله، والقلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشى الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق وأقبلت على الله اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون واتسع نطاق جمع الكلمة، لذلك عظمت الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع رياح التغيير. في رياح التغيير نتحدث عن بناء حضارة الإسلام من جديد، وكنت حتى الآن تكلمت عن أشياء كثيرة لها علاقة بالفرد، وحديثي اليوم معكم عن العمل الجماعي. من استقرائنا لكلام ابن خلدون، هو يتكلم عن مفهوم أساسي أجمعت عليه الدنيا في القديم والحديث، أن العمل الجماعي مؤشر هام في قوة أي مجتمع ومدى نضج هذا المجتمع. قوة المجتمع المدني تكمن في استيعاب مختلف الأطياف والتوجهات والآراء وتوجيهها في اتجاه واحد، وهذا الذي يتكلم عنه ابن خلدون. تجمعات المجتمع المدني قد تصبح نقطة ضعف وقد تكون نقطة قوة إذا استوعبت مبادئ العمل الجماعي السليم. إذا تناحر الناس ضعفوا، إذا لم يتناحروا وعرفوا سبب وجودهم عندها ممكن أن ننهض وننهض بقوة. وذلك من الكلام الجميل لمحمد رشيد رضا ونشره حسن البنا رحمة الله عليهم أجمعين، قاعدة ذهبية في العمل الجماعي تقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في الأمور التي نتفق عليها دعونا نوحد الجهود، في الأمور التي نختلف عليها نتحاور نتناقش بالدليل والبرهان، فإذا لم نتفق خلاص كل واحد يعذر الآخر ويسير في اتجاهه. أنا سمعت لبعض الدعاة المتشددين رفض لهذه القاعدة، ما البديل؟ التناحر؟ ما البديل؟ الصراع؟ أنا أفهم أن في القضايا العقائدية التي عليها دليل وبرهان هؤلاء غير معذورين عند الله عز وجل، لكن أنا يكفيني أني أقمت عليهم الحجة. لكن هل ممكن واحد أختلف معه حتى في الدين أتفق معه على بعض الأمور؟ دعونا نتعاون على محاربة الإجهاض، دعونا محاربة الظلم، دعونا حماية البيئة نشتغل فيها مع بعض، نتعاون فيما اتفقنا عليه. طبعا هكذا يكون مبدأ أساسي من مبادئ الحضارة الجديدة التي نطمح لها. البديل لهذا في عقلية بعض المتشددين الذين تخلفت عقولهم عن استيعاب هذا الدين العظيم، المنهجية هنا أن نستفيد من كل الطاقات، نستفيد من كل الاتجاهات، من كل الآراء، نوحد الجهود ما استطعنا. هذه هي فلسفة العمل الجماعي، وهي حديث موضوعنا اليوم. دعوني أحدد أين موضع هذا الكلام من معادلة التغيير التي نتعامل بها. نحن بدأنا بدراسة الواقع، وفي دراسة الواقع نحدد أين نحن اليوم. تكلمنا عن الأزمات الرئيسية والقدرات الأساسية، ثم انتقلنا إلى الرؤية، إلى أين نريد أن نصل، ثم سنستعرض الخطة التي ننتقل بها من الواقع إلى الرؤية، ثم سنتحدث عن المقاومة التي يمكن أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا. نحن ما زلنا الآن في مرحلة الرؤية، ما زلنا في مرحلة الرؤية، وفي مرحلة الرؤية نتحدث عن أمرين: توصيف حضارتنا والأهداف التنافسية. في توصيف حضارتنا نحن نتكلم عن مقومات أساسيات، سميناها مقومات، مواصفات للحضارة الإسلامية. هذه المقومات توصيف حضارتنا كانت خمس أنواع من المقومات. فتكلمنا عن مقومات إيمانية ومقومات أخلاقية ومقومات تشريعية، وتكلمنا عن مقومات عملية، ونحن الآن في الجزء الأخير من توصيف حضارتنا وهو المقومات الجماعية. بعد هذه الحلقة سننتقل إلى الأهداف التنافسية، فهذه هي آخر جزء من توصيف حضارتنا. إذن حديثنا عن الجانب الجماعي، حتى الآن معظم الحديث كان للأفراد، موجه للأفراد، هناك جزء من الحديث يجب أن نقوم به بعمل جماعي ليس فقط فردي، جزء منها للمجتمع المدني وجزء من هذا الحديث موجه للدولة نفسها. نبدأ بهذه المقومات، وأبدأها بحديث عظيم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا، إذا أرادوا يأخذوا الماء، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. إذن ناس في سفينة، السفينة في ناس على سطح السفينة، في ناس في داخل السفينة، هؤلاء الذين في داخل السفينة كل ما احتاجوا ماء يصعدوا إلى السطح يأخذوا الماء ويرجعوا. فماذا قالوا؟ هكذا بتفكير ساذج قالوا: طيب احنا ليش نتعب نفسنا ونتعب الناس، خلينا نفتح فتحة داخل السفينة ونأخذ الماء مباشرة بدل ما نصعد فوق ونأخذ الماء. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا تركوهم وما أرادوا، إذا خلوهم يفتحوا هذه الفتحة، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ضبطوهم نجوا ونجوا جميعا. يرويه البخاري. من هذا الحديث نستنتج بعض المبادئ الأساسية في العمل الجماعي. أو المبدأ الأول أن الحرية الشخصية مطلوبة، مطلوب أن يكون الإنسان حر، لكنها ليست مطلقة. ما أترك كل الناس يتصرفوا كما يشاءون، بعض الناس سفهاء، بعض الناس عقولهم صغيرة، بعض الناس تحليلاتهم خطأ، هذا لا يدمر نفسه، يدمرني معه ويدمر الحياة معه كما في هؤلاء الذين داخل السفينة. الأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مزايا العمل الجماعي في الإسلام. لا تتركوهم ولا كل واحد حر أنا مالي شغل، هذه ليست من فلسفات الإسلام، هذه الحرية الفردية المطلقة ليست منهجنا، وإنما جزء من منهجنا خذوا على أيدي السفهاء، أمسكوهم، امنعوهم حتى لا يدمروا المجتمع والدولة ويدمرون معهم. الأمر الثالث أنه لا يمكن الاستفراد بمصالح الأمة من قبل جهة أو من قبل فرد، فالكل له نصيب في هذه السفينة، الكل له نصيب، ليس كالطغاة الذين تخلصنا من بعضهم والحمد لله. يقول: إذا أنا ذهبت سيتدمر كل شيء، سينهار كل شيء، والله الحمد لله الله خلصنا منك وتحسن كل شيء. فهذه النسبة الفردية، إما أنا أو الدمار، هذه ليست من فلسفات الإسلام، ما في أحد لا يستغنى عنه، ما في أحد لا يستغنى عنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كتب عليه الموت، أدى مهمته، والآن صارت مهمتنا، صار واجبنا، ما في أحد لا يستغنى عنه. هذه فلسفة أساسية في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مهمة أداها على أكمل وجه، بعد ذلك وجوده يصبح بالنسبة لنا اتكال، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحمل رسالته، فانتهى وأدى ما عليه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. الآن صار دورنا، فما في أحد خلاص إما أنا أو الدمار، هذه فلسفة غير موجودة في الإسلام. الأمر الرابع، لابد من العمل الجماعي المتحد لكي تصل السفينة إلى وجهتها المتفق عليها. اللي جرها يمين واللي جرها يسار واللي يصدر قرارات فردية ممكن يدمر السفينة أو يمنع السفينة من الوصول إلى هدفها. والأمر الخامس أن الضرر يتحمله الجميع إذا حدث، لكن هناك ضرر خاص، هؤلاء الذين في داخل السفينة طبعا في معاناة أن يصعدوا إلى الأعلى حتى يشربوا، لكن يجب أن يتحملوا هذا الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. فالضرر الخاص يحتمل من أجل هذا الضرر العام، بعض المشقة على الأفراد هذه تحتمل من أجل المصلحة الجماعية. قارنوا هذا بالحضارة الغربية. الحضارة الغربية اليوم تقوم على مقومين: individualism and materialism، الفردية والمادية. في الغرب الإنسان يفعل ما يشاء ما دام في حدود القانون، والأسرة ليس لها حكم على الفرد. إذا وصل الشاب ولا الفتاة إلى سن 18 سنة في بعض الدول 21 سنة، من حقه أن يستقل ومن حقه أن يخرج من البيت ويشرب خمر ويفعل ما يشاء ما دام في ظل القانون العام، لكن خلاص. وهدف المجتمع سعادة الفرد، individualism، الفردية، والسعادة المادية، المال والرفاهية هي الهدف، الرفاهية المادية، materialism. فلسفة الإسلام ليست هذا تماما. نحن كمجتمع كأمة فلسفتنا تختلف اختلاف جذري عنهم، ومن أجل هذا كانت هذه المقومات الجماعية، من أجل أن نحقق توازنا بين الفرد والمجتمع، بين الإنسان والدولة. ليس الهدف الفردية، ليس الهدف حتى المادية، الرخاء المادي هذا جزء من الأهداف لكنها ليست كل الأهداف. هناك مجموعة من القواعد أو المقومات التي توجد لنا هذا التوازن، وتوجد لنا فلسفة العمل الجماعي والنظرة الجماعية في الإسلام. هذه الفلسفات، هذه المقومات، أحدثكم بها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن إعادة بناء حضارة الإسلام من جديد. وحتى نعيد الحضارة لازم نفهمها، ولأجل أن نفهمها حددنا مجموعة من المواصفات أو المقومات لهذه الحضارة، الأمور التي تقوم عليها الحضارة، الأسس والقواعد. حددتكم عن مجموعة من المقومات والقواعد الإيمانية والأخلاقية والتشريعية والعملية، وحلقتنا اليوم عن المجموعة الأخيرة من هذه المقومات وهي المقومات الجماعية. أول مقوم من هذه المقومات الجماعية الفرد المنتظم في أسرة ومجتمع. الفرد المنتظم في أسرة ومجتمع، هذه الفلسفة على كل بساطتها وبداهيتها ليست موجودة في الغرب. هناك الفرد فرد، والهدف من الدولة والمجتمع خدمة الفرد ورفاهية الفرد، والأسرة قضية ثانوية. نحن عندنا أهمية خاصة للأسرة. الأسرة بالنسبة لنا تحقق المطالب النفسية والروحية والجسدية للإنسان باعتدال. الأسرة بالنسبة لنا هي الطريق الشرعي لإبقاء النوع البشري وحفظ الأنساب. الأسرة بالنسبة لنا هي مؤسسة تدريب لتحمل المسؤوليات، هي كذلك اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. هذه فلسفات سأفصلها. شوفوا، في لما درسنا مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة يعني أهداف الشريعة. هذه الشريعة فيها أحكام صغيرة وكثيرة، كثيرة جدا، هذه ليست عشوائية. كل هذه الأحكام لها أهداف، لها أهداف. من ضمن هذه الأهداف حفظ الدين وحفظ النفس، حفظ الإنسان وجسد الإنسان، وحفظ الأسرة أو حفظ النسب، يسميها بعض العلماء حفظ العرض. ليش؟ بدون الأسرة يتفكك المجتمع، وإذا تفكك المجتمع زالت الحضارة، زالت كل الحضارة. في اليوم في الغرب بدأ مفهوم الأسرة في الانهيار. أكثر من هذا، بدأت أشكال تظهر، أجلكم الله، أسر عشاق يعيشون مع بعضهم بلا زواج، أسر شواذ، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. هذا أنا أذكر لما كنت أدرس في فلوريدا، كنت مرة قرأت في الجريدة، والله شيء مخزي، ويعني ضحك ما أنساه إلى اليوم. قضية عرضت على المحاكم في فلوريدا، رجل تقدم للزواج من فرس. والله أتكلم جد، تقدم للزواج من فرس، ودرست القضية في المحكمة لكن بعدين رفضوا الزواج. والله أتكلم جد، يعني هل يعقل هذا في حضارة؟ طبعا لها فلسفة، يعني هو لماذا يريد أن يفعل هذا؟ تعرفون ليش؟ بعض الناس يعني يظن أنه فقط جنون، هو ليس جنون. في الغرب الأسرة لها خصم خاص في الضرائب، فهو لم يجد امرأة مناسبة ولا يريد أن يتورط مع امرأة في زواج، فقال أحسن شيء راح أتزوج لي من فرس. وغيرها من الأشكال. هذا مرة أذكر أيضا واحد شيء بالشيء يذكر في فلوريدا أيضا لما كنت هناك، واحد تقدم للمحكمة وأيضا رفض طلبه، يريد أن يغير اسمه، فماذا ما هو الاسم الجديد؟ طبعا نسيت بالضبط، بس الاسم الجديد بهالمعنى، يعني ان 6235 رقم، يريد يسمي نفسه رقم. قال انا حر، انا بسمي نفسي رقم. وهذا الرجل طبعا رفض طلبه لسبب يعني ايضا تافه، السبب نفسه تافه، قالوا نخشى ان يتداخل اسمك مع رقمك المدني، الرقم اللي في البطاقة المدنية هذه، فتختلط الأمور على القانونيين. أنا رأيت في أمريكا مقابلة لشخص سمى نفسه God، سمى نفسه الله، ويرفع التليفون God speaking. زين، هكذا وصلوا، ما في أي قواعد، الإنسان الفرد صار هو الأساس، بينما فلسفتنا تختلف عن هذا. ما عندنا الأسر الشاذة هذه، ما عندنا الفلسفة أن الأسرة انتشرت بينهم، وصلت في السود، في البنات السود السوداوات في أمريكا، الأسر من العائل الواحد نتيجة العلاقات الجنسية العابرة. تعرفون كم؟ يعني امرأة عندها طفل أو أطفال من علاقات جنسية غير شرعية، غير متزوجة، تعرفون كم نسبتهم؟ طبعا هي موجودة في كل المجتمع، بالسود بالذات في أمريكا كارثة، 71% من البنات السود عندهم، اللي عندهم أولاد غير متزوجات، وتعيش وتربي أولادها. بل أكثر من هذا، في أكثر من أسرة فيها 3 أطفال، كل طفل من أب مختلف، وكلهم غير متزوجين، يعني ما تزوجتهم أمهم. هكذا وصل التفكك عندهم. ولذلك بدأ المفكرون والمصلحون في الغرب، في عقلاء يوجد في الغرب هناك، بدأوا يحذروا من فكرة موت الغرب بسبب موت الأسرة وانتهاء النظام الأسري. قارنوا هذا عندنا في الفقه، وخاصة في فقه التشريع الجنائي، تجدون عندنا مصطلح في حكم الجنايات اسمه العاقلة، هكذا، هذا مصطلح من مصطلحات الشريعة الإسلامية، العاقلة. ما هو هذا المصطلح؟ حتى تعرفون لما أقول لكم أن احنا واحدة من مقوماتنا الفرد المنتظم في أسرة، خلونا أشرح لكم هذا المصطلح الشرعي. شرعي هو مصطلح في كتب السلف وإلى اليوم وكتب التشريع الجنائي الإسلامي. العاقلة مصطلح يطلق على الرجال أقارب الجاني، واحد عمل جريمة أقاربه من الرجال يسمونهم العاقلة، وخاصة الرجال من الدرجة الأولى في القرابة. هؤلاء ما هي مهمتهم؟ هؤلاء عليهم واجب أن يعقلوه، أن يربطوه. فإذا جنى جريمة، ومثلا واحد قتل واحد ووافق أهل المقتول على الدية، أن يدفع القاتل، يدفع الدية، وهذا القاتل ما عنده هذه الدية، ما ليس عنده أن يدفع هذه الدية، ماذا يحدث؟ حتى لا يقتل، أهل القتيل موافقين على الدية، هو لا يملك الدية، تصبح الدية واجبة على العاقلة. العاقلة أي الرجال ذوي القربة منه، بخاصة بالدرجة الأولى. فإذا القاتل فرد، لكنه ضمن منظومة اسمها أسرة، واسمها أسرة ممتدة، عائلة مطلوب منها أن تضبط أفرادها. إذا من الذي يساهم في ضبط القانون وضبط المجتمع؟ ليس الشرطة وليس الأمن فقط، وإنما حتى الأسرة تساهم بهذه المسألة. عرفتم؟ عرفتم الفرد المنتظم في أسرة ومجتمع؟ فإذا الأسرة يجب أن تحترم، والأسرة يجب أن تحمى كمنظومة أساسية، بل مكون أساسي في بناء المجتمع، هي اللبنة الأساسية في المجتمع. وبالتالي قضايا الشذوذ وقضايا غيرها من القضايا التي تدمر الأسرة سنحاربها، سنقضي عليها بالكامل. ليس لأنها تدمر الأخلاق فقط، هي تدمر الأسرة، والأسرة جزء رئيسي من تشريعنا وفهمنا لهذا الدين ولهذه الحضارة. لكي تضبط الحضارات لابد من ضبط الأسر التي هي اللبنة الأولى في الحضارات. هذه فلسفة أساسية. فلسفة أساسية أخرى ومقوم أساسي آخر من مقومات هذه الحضارة الإسلامية وهذا التصور الجماعي: المجتمع الذي لا يطغى على الفرد. المجتمع الذي لا يطغى على الفرد. فإذا هنا فلسفة عجيبة جدا. بعد ما أسسنا أن هناك أسرة تضبط أولادها ومجتمع يضبط أفراده، في نفس الوقت نقول الفرد له خصوصيته، الفرد له قراره، فالمجتمع لا يطغى على الفرد، لا يسيطر على الفرد. نحن لسنا حضارة اشتراكية، نحن لسنا حضارة شيوعية التي يلغى فيها حق الفرد في القرار وحق الفرد في الملكية. في الشيوعية من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته، فكل واحد يبذل جهده نأخذ كل الذي ينتجه وبعدين نعطيه كل واحد حسب حاجته. هذه ليست فلسفة إسلامية. نحن لسنا كذلك، لدينا هذا التوازن العجيب. هذا التوازن العجيب لم تصل له أي حضارة في الدنيا، لا حضارات الغرب ولا حضارات الشرق ولا الاشتراكية، رغم أن هناك قواعد للأسرة وللمجتمع، إلا أن هناك حقوق فردية للإنسان للفرد. دعوني أستعرض معكم حقوق الفرد الأساسية. حقوق الفرد الأفراد في الإسلام هي: رقم واحد، حق الحياة وحرمة التعذيب والاسترقاق والإكراه. هذا قارنوها بما يجري في دولنا الاستبدادية، كيف ان الانسان ليس له وزن، يمسكون الناس الذين يتظاهروا بالسلم فيربطوهم ويقفزوا فوقهم، ناهيكم عن قتلهم المباشر. هذا ينافي كل قواعد الإنسانية، وبالتأكيد ينافي قواعد الإسلام. حق آخر هو حق الحرية. حق الحرية يحرم في دولة الإسلام وحضارة الإسلام القبض والإيقاف التعسفي، وسأفصل هذا في بعدين لما ندخل في المسألة أكثر. ما في واحد مسكوه، أنا واحد من أصحابي مسكوه على ذمة التحقيق في ليبيا في أيام الحكم البائد، على ذمة التحقيق، والله الذي لا إله إلا هو، مسكوه على ذمة التحقيق 17 سنة على ذمة التحقيق، بعدين خرج براءة ما عليه شيء. هذا إيش التعسف هذا. من حقوق الإنسان في الإسلام حق التقاضي. حق التقاضي أن يكون هناك قضاء حر مستقل، ما هي محاكم وقضاة يشترون ويباعون والأحكام مفصلة حسب رأي الحكام المستبدين. من حقه أن يتقاضى، ومن حقوقه سرعة المحاكمة، وحقه في أن يدافع عن نفسه، ما تقعد عليه محاكمة 17 سنة ولا حتى أسبوع. من حق الإنسان الحق في الفكر والضمير والديانة التي يختارها. من حق الإنسان حرية التعبير والبحث عن المعلومات والأفكار. ما في قيود على العلم وعلى الفكر وعلى الدين والتعبير عنه. من حق الإنسان في الكرامة في حياته وفي مماته، يحترم في حياته ويدفن بكرامة في مماته. حق الإنسان في حرية الحركة والسفر بدون قيود. حق الإنسان في التجمع السلمي والتظاهر السلمي. حقوق الإنسان السياسية، حق الانتخاب واختيار حكامه وعزلهم والمشاركة في الحياة العامة، حق الإنسان في العمل والوظيفة ما يحرم فيثور ويحرق نفسه، حق الإنسان في تكوين أسرة، حق الإنسان في تكوين نقابات ومشاركة فيها، حق الإنسان في مستوى كريم من المعيشة والحقوق الصحية والبدنية والعقلية، حق الإنسان الثقافي، حقه في أن يتعلم ويذهب إلى مدرسة حتى لو كان فقيرا، هذه كلها حقوق واجب على الدولة أن تحميها وواجب على الدولة أن توفرها. نحن سبقنا ميثاق حقوق الإنسان بقرون بتثبيتنا، كل حق من الذين ذكرتهم، كل حق له قواعد وله أدلة من شريعة الإسلام. هذا هو المقوم الرئيسي الثاني من مقومات الجماعية في حضارة الإسلام. بعد الفاصل أحدثكم عن الدولة المقيمة للدين كمقوم رئيسي من مقومات الحضارة الإسلامية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن مواصفات أو مقومات الأسس التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية، ونحن في المقومات الأخيرة، المقومات الجماعية. حدثتكم عن المقومات الإيمانية والأخلاقية والتشريعية والعملية، ونحن اليوم في المقومات الجماعية، وننتقل إلى مقوم رئيسي آخر خاص بحضارة الإسلام الحقيقة بشكل بارز، وهو الدولة المقيمة للدين. الدولة المقيمة للدين، مهمة الدولة في حضارة الإسلام واحدة من مهامها هو حماية الدين وإقامة شريعة الله عز وجل في الأرض وسياسة الناس بهذه الشريعة. هذه مسألة قد تشكل على بعض الناس، هل نحن دولة دينية؟ هل نحن حضارة دينية؟ نحن بالتأكيد حضارة دينية. هل نحن دولة دينية؟ إذا كنا نفهم الدولة الدينية بالطريقة الثيولوجي اللي هي موجودة في الفكر الغربي، وهو أن الخليفة يحكم باسم الله، وأنه يهتدي بوحي الله، وأنه لا يخطئ ومعصوم، طبعا لا طبعا. لكن في نفس الوقت نحن عندنا نصوص شرعية، ولدينا نصوص فوق الدستور هي المرجعية الإسلامية، وذلك فلسفتنا باختصار هي دولة مدنية بمرجعية دينية، دولة مدنية لكن مرجعيتنا دينية. ماذا نقصد بذلك؟ خلينا أشرحها بسهولة إن شاء الله. أي قضية جاء عليها إجماع ونص صريح لا تمس، وليس من حق أي حزب يصل إلى الحكم أن يناقش هذه المسألة ما دام فيها نص. هل ليس له أن يناقش حكمها الشرعي، هل هي حلال ولا حرام، ما دام عليها نص وإجماع ليس من حقه أن يمسها، لأنها فوق الدستور، هذه النصوص من الله سبحانه وتعالى. فأي نص عليه إجماع هو فوق الدستور. الحوار يتم في ما دون النصوص الإجماع. يعني خلينا أعطي مثال، نص القرآن الكريم على أن الزنا حرام، وأنه عليه عقوبة محددة بالقرآن، ولذلك اسمها حدود لأنها محددة، هذا المقصود بالحدود، تلك حدود الله حددها الله فلا تعتدوها. ما يجوز في حضارة الإسلام، في دولة الإسلام، يأتي برلمان يشرع أن الزنا لا يعاقب عليه، الزنا بالتراضي لا مانع. ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى حكم، وإذا حكم الله سبحانه وتعالى، إذا كنا مؤمنين، إذا كنا مسلمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره. ما عندكم اختيار أصلا، إذا أنت مؤمن ليس لك اختيار، هذا حكم الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هكذا ينص القرآن. إذن أي قضية جاء عليها نص وإجماع فهذه لا تمس. لكن نأخذ قضية مثل قضية الرجم، قضية الرجم ليس عليها إجماع، والأدلة فيها مختلفة، بل بعضها متضارب. وهناك بحث جميل جدا قام به أخي الدكتور عصام تليمة يشرح هذه المسألة ويبينها بكل تفاصيلها وبأدلتها، ويبين في النهاية أنها قضية قرار للدولة، تستطيع أن تطبقها تستطيع أن لا تطبقها. بعض الناس أرجوكم لا تستفزوا، لا، هذه قضية أنتم درستم أن عليها إجماع، ليس عليها إجماع، درستم بعض نصوصها لم تدرسوا كل نصوصها، هذا بحث كامل في هذه المسألة. أرجو أن قبل ما تحكموا في هذه المسألة ترجعوا إليه. والمسائل ما تتم المسائل بالعواطف والانفعالات، هذا خروج عن الدين، هذا أرجوكم، احنا نتكلم كلام علمي هنا، نرجع للأدلة والبراهين ونناقشها، ونحن في النهاية خاضعين للدليل والبرهان والحق. إذن الفلسفة هنا، دولة الإسلام ما هي؟ هي دولة مدنية، بمعنى فيها نظام انتخابات واختيار حاكم وعزل الحاكم، وبرلمان يشرع القوانين ويصادق على الميزانيات إلى آخر، دولة مدنية بكل جوانبها. لكن في كل دولة مدنية في العالم، في كل دولة مدنية هناك نصوص فوق الدستور، هناك قواعد فوق الدستور. يعني في فرنسا، هي أم الديمقراطيات، فرنسا فيها مواد فوق الدستور لا تمس، لا يمكن أن يأتي برلمان يلغي الديمقراطية، الديمقراطية فوق الدستور، لا يمكن يأتي برلمان في فرنسا اليوم يلغي اللائكية، واللائكية هي أقصى درجات العلمانية. ما يمكن يأتي، لو جاء حزب مسيحي ووصل للحكم ما يستطيع يلغي العلمانية في فرنسا لأنها فوق الدستور. الفرق أن هم عندهم أشياء قليلة فوق الدستور، إحنا عندنا عدد متوسط ليس كثير من القضايا التي عليها إجماع. لا يجوز لدولة الإسلام أن تبيح الخمر للمسلمين، ممكن غير المسلمين لكن للمسلمين لا تبيح لهم الخمر، لأن النص واضح. إذن هناك قضايا قليلة هي محدودة فوق الدستور، وهناك قضايا بالآلاف ليس بالمئات، بالآلاف، هذه متروكة للناس، هذه متروكة بالناس. فإذا القضايا التي عليها إجماع هذه لا تمس، القضايا الأخرى بالمئات والآلاف هذه تترك للناس. إذا هناك نصوص فوق الدستور، فالدولة عندنا ليست منفصلة عن الدين، هي تقيم الدين. ما المقصود بالدين؟ القضايا التي عليها إجماع، أما القضايا الأخرى فنناقشها كما نشاء. فإذا حد مثل الزنا عليه إجماع فهذا يجب أن يقام، أما حد مثل الرجم عليه اختلاف فنناقشه، ما في مانع. حد الزنا لأن عليه إجماع، لأن عليه نص صريح، فهذا فوق الشورى. فالشورى عندنا إذن ليست مطلقة. هذا يجرنا إلى قاعدة رئيسية، الشورى المحكومة بالنص. نحن نؤمن بالشورى، نؤمن بالتعددية، نحن نؤمن بالشورى ونؤمن بالتعددية، ونؤمن بأن الناس تصل إلى المجلس والبرلمان بالانتخابات ويتناقشوا فيما شاءوا إلا القضايا التي عليها نص. الشورى شيء عظيم، يسمونها اليوم الديمقراطية، ما عندي مشكلة في المصطلحات. من مزايا الشورى لما يكون القرار فردي يكون أقرب للخطأ، بينما القرار الشوري أقرب للرشد وأقرب للصواب. أيضا الشورى ستساهم في مزاولة السلطة من قبل الأمة، اشتراك الأمة كلها في مزاولة السلطة. الأمر الثالث من مزايا الشورى الارتفاع باهتمامات الأمة من خلال المشاركة في التفكير في قضاياهم، فهذه مزية ثالثة من قضايا الشورى، الناس كلها تهتم بأمر الدولة وأمر المجتمع. وأيضا من مزايا الشورى أنها تحول دون استبداد الحاكم وطغيانه. بدون شورى يستبد الحاكم. على فكرة اليوم في ديمقراطيات هي أقرب إلى الدكتاتورية. اسمها ديمقراطية لكنها دكتاتورية. حزب واحد أو حاكم واحد أو مرشح واحد ويفوز 100%. هذه ديمقراطية ولا؟ الله يخليكم لا تلعبوا على أحد لنا عقول. من مزايا الشورى كذلك أنها تدعم هذه الوحدة الوطنية من خلال حوارات حرة وتبادل آراء. طبعا نحن نرفض النزول إلى الانحطاط الذي وصل إليه بعض الناس، التضارب بالأيدي وكذا. هذا انحطاط وإسفاف، هذه ليست ديمقراطية. وأرجو ألا نكون ضد الديمقراطية بسبب تصرفات بعض الناس، كما أننا لسنا ضد الإسلام لتصرفات بعض المسلمين، فكذلك لا نكون ضد الديمقراطية بسبب تصرفات بعض الناس. فما زلنا في قضية الشورى المحكومة بالنص. كل هذه من فوائد الشورى. الشورى تعطي القوة تنفيذية للقرار لأنه يصدر عن أغلبية بعد حوار وتواصل. هذا يختلف عن القرار الفردي الذي ليس له دعم. والشورى كذلك راح تكشف لنا عن الكفاءات والقدرات والعقول اللي موجودة. والله يا لما يحكم حاكم واللي حواليه كلهم كله تمام يا فندم، سم طال عمرك، حاضر يا بيه، والله ما يفيدونك، والله ما ينفعونك. لأن هنا الحاكم يفكر بعقل واحد والباقي هؤلاء كلهم أتباع. كانوا علمونا في الغرب مثل غربي لطيف جدا، قالوا إذا كان المرؤوس دائما موافق لرئيسه واحد من الاثنين ما له داعي ليس له حاجة. إذا دائما موافق ودائما كله صح، ولا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد يعني هذا الذي نتكلم عنه من إلغاء العقول. إلغاء الشورى هو إلغاء للعقول وإلغاء للكفاءات والتفكير بعقل واحد وفرصة الانحراف والطغيان ضخمة جدا. وذلك نرفض الاستبداد بأي اسم سموه، بأي شكل سموه، نرفض الاستبداد ونقر الشورى والنظام الانتخابي الديمقراطي. ليست الديمقراطية بمعنى التشريع بما لا يرضي الله، ولكن الديمقراطية بمعنى الانتخابات ووصول الناس إلى البرلمان والمشاركة في التشريع. هنا ستتكشف القدرات وتتكشف العقول والكفاءات، وعندها نستطيع أن نستثمرها لنهضة الأمة إن شاء الله. هذه بعض القواعد الأساسية الجماعية. مزيد من هذه القواعد بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن في توصيف حضارة الإسلام من خلال تحديد المقومات، القواعد التي تبنى عليها هذه الحضارة، ونحن في الجزء الأخير من المقوم الأخير، مقوماتنا الجماعية عددتكم عنها، ونأتي إلى الجزء الأخير والقانون الأخير من هذه القواعد، وهو الأمة المنفتحة على العالم. الأمة المنفتحة على العالم. بعض الناس يتصور أن احنا لما نقيم حضارة الإسلام ستكون حضارة كل شيء حرام، كل شيء ممنوع، ويعني الفضائيات والإنترنت وكل شيء ممنوع. ليست هذه حضارتنا. ستالين الزعيم الروسي المشهور لما أصدر قرارا، عندما حكم قرار سموه الستار الحديدي 20 سنة. طبعا بعض الناس قالوا انه بتوجيه من تشرشل، لكن في النهاية هذا قرار ستالين. ممنوع احد يدخل روسيا او يخرج، ممنوع كتاب او مجلد او صحيفة تدخل الى روسيا او تخرج. 20 سنة لا بشر ولا اعلام، اغلاق كامل حتى يثبت الفكر الشيوعي في اذهان الناس. 20 سنة من الستار الحديدي. فبعض الناس يتصور أن هكذا نحن سنفعل، هكذا سنعيد بناء المجتمع. نحن ليس عندنا هذا الفهم، ليس عندنا أننا أصلا سنستطيع أن نمنع الناس. انتهى عهد المنع، انتهى عهد المنع. أنا لما أمنع من دخول بعض البلاد الله هل يوجد منع في عالم الفضائيات وعالم الإنترنت؟ هل يستطيعوا منع وسائل الاتصال والتواصل بين البشر؟ ثورات كاملة قامت بسبب الفيسبوك والإنترنت والتويتر اليوم. هذا يعني يذكرون نكتة هكذا أن الحكام لما توالوا لقائهم في الآخرة فالواحد يسأله قالوا له أنت كيف انتهيت؟ قال له أنا انتهيت برصاصة. والثاني قال له انتهيت؟ قال له والله انقلاب عسكري. الثالث سأله قال له والله فيسبوك. ها خلاص انتهت المسألة انتهت. فهنا نحن نتحدث عن عالم جديد أصلا لا يمكن أن نتخيل أن حضارة الإسلام هي نفس الحضارة التي يعني طريقة المنع والحرام والممنوع والكذا. لن تستطيع أن تمنع الناس من الفكر، لن تستطيع أن تمنع الناس من الإعلام. الذي يمنع الناس هو التقوى، هو التربية، ليس القهر، ليس المنع. هذه الأمور، الأمور التي بأيدينا سنضبطها، تلفزيوننا، قنواتنا، إعلامنا، صحفنا، سنضبطها. لكن لا نستطيع أن نضبط كل العالم وندير كل العالم بطريقتنا وفكرتنا. فهل أستطيع أن أمنع الشباب أن يفتحوا الإنترنت على العالم أو يفتحوا الفضائيات على العالم؟ الذي سيحميهم هو جرعة ضخمة من التربية وأيضا إعلام بديل يرتقي بالقيم ويرتقي بالإنسان. احنا مشكلتنا اليوم ضغطة وهجمة عالمية منحرفة وإعلامنا يساهم في نشر القيم المنحطة والإعلام التافه والترفيه الفاسد. فمساكين الشباب، على الأقل لو وجدوا إعلاما يوازن لهم هذا ولا يساهم في الانحطاط عندها ممكن أن ننهض. خلينا أعطيكم تجربة لطيفة جدا طلعت عليها بنفسي، تجربة ماليزيا. ماليزيا خلينا نتكلم غير قضية التطور والصناعة والسيارات التي يصنعوها والآن طائرات وغيرها، خلينا أخذ لكم كيف يتعاملوا مع الإعلام الفاسد، مع الإعلام الفاسد. يعني هم عندهم قنوات فضائية، هذه تنشر قيم، تنشر إعلام جيد. طيب الإعلام الذي سيأتينا من أنحاء العالم وسننقل لأولادنا من خلال الأطباق الفضائية لنا أو الكيبل، كيف نتعامل معه؟ عملوا شيء جميل جدا. عندهم منظمة أو شركة اسمها أسترو، هذه شركة كيبل هي التي من خلالها تزود الناس في البيوت بالقنوات الفضائية. فالذي يريد أن يشارك في القنوات الفضائية يشارك من خلال أسترو. أسترو لها طريقة محددة في العمل، هناك أخبار يؤخرها 10 ثواني حتى لو فيها لقطة سيئة ولا شيء ممكن العشر ثواني هذه يستدركوها. عندهم البرامج التقليدية، البرامج العادية يؤخروها إلى نصف ساعة. خلالها أي مشاهد فاسدة، أي إعلام فاسد، ليس تحكم سياسي وإنما القضية السياسية مفتوحة والفكر مفتوح لكن الأخلاق تضبط. هذا الذي تكلمت عنه، احفظوها عني، الحرية الفكرية مطلقة أما الأخلاق يجب أن تضبط، لأن ما يمكن الفساد، هذه الشهوة نواجهها بكلام، لابد أن نضبطها ويعاقب من ينحرف عنها. فهم ساهموا بمثل هذا، نحاول ما نستطيع أن نبقى في عالم للأسف بدأ ينتشر فيه الفساد بشكل كبير أن نبقي على شيء من قيم، شيء من مبادئ. فنحن نريد انفتاح فكري، انفتاح حضاري، انفتاح سياسي، انفتاح عالمي، لكن نحاول أن نضبط جانب الأخلاقي قدر ما نستطيع. هذا الذي أفهمه من خلال الأمة المنفتحة على العالم. يقول الأستاذ إيرفينغ، أستاذ في جامعة تينيسي بولاية تينيسي في أمريكا، وحسب علمي أنه أسلم، يعني هذا معلوماتي الأخيرة عنه، يخاطب المسلمين، يقول إنكم لن تستطيعوا أن تنافسوا الدول الكبرى علميا أو تقنيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا. أنا أقول بس قبل ما أكمل كلامه، حاليا لن نستطيع، لكن إن شاء الله خلال 20 سنة سنستطيع، وسنذهب بعد هذه الحلقة سندخل في الأهداف التنافسية كيف يمكن أن ننافس. لكن دعونا نكمل كلامه. هو يقول لن تستطيعوا أن تنافسوا في هذه الجوانب، لكنكم تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجثو على ركبها أمامكم بالإسلام. أفيقوا من غفلتكم لقيمة هذا النور الذي تحملونه والذي تتعطش إليه أرواح الناس في مختلف جنبات الأرض. تعلموا الإسلام وطبقوه، هذا كلام إيرفينغ، واحملوه لغيركم من البشر تنفتح أمامكم الدنيا ويدين لكم كل ذي سلطان. أعطوني 40 شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما عميقا ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقا ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر وأسلوبه، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. هذا كلام إيرفينغ. هنا أنا دعوني ألخص ماذا قلت حتى الآن، والذي لخصه لنا الدكتور إيرفينغ رحمه حفظه الله تعالى. باختصار، نحن عندنا استعداد كامل أن نعيد بناء حضارة الإسلام من جديد، لكن لا نريد أن نبني حضارة الإسلام على نفس التصور الذي الناس تقرأه في الكتب. الدنيا تغيرت والعالم تغير. طيب هل تغير كل شيء؟ لا، هناك ثوابت يجب أن نتمسك بها، هناك مبادئ، هناك عقيدة، هناك عبادة، هناك قيم، هناك أسس، هناك فلسفات رئيسية يجب أن نلتزم بها، يجب أن نلتزم بها. لكن هناك تغييرات ضخمة حصلت في الدنيا، الواقع السياسي اليوم مختلف عن أيام العباسيين والعثمانيين وغيرهم، الواقع الاجتماعي مختلف، الحضارة مختلفة، التقنية مختلفة. هل سنغمض أعيننا عن كل هذا ونعيد لبناء حضارة الإسلام بنفس الصورة التي كانت في العصر القرن الرابع؟ ما يمكن هذا، ما يمكن. إذن ما هو الحل؟ الحل هو أن نبني حضارتنا وفق قواعد هي نفس القواعد التي بنيت عليها الحضارة الأولى، هذه التي نسميها الثوابت، سميتها مقومات الحضارة الإسلامية. هذه المقومات هي التي نريد أن نبني عليها، ولا نخشى من التنافس، لا نخشى من دخول هذا الصراع العالمي. وبعد ذلك نبدأ نحدد خطة، عندنا حضارة نريد أن نبنيها خلال 50-100 سنة، وعندنا خطة لابد أن نتجه من خلالها لدخول هذا التنافس. لابد أن ينتهي فوبيا الحكومات من العمل الجماعي الشعبي، لابد من النظر له على أنه داعم أساسي للتنمية والتطوير. لا يمكن أن تبني حضارة الإسلام حكومة. أنا أدعوكم مرة أخرى للتأمل في حديث السفينة، حديث رائع ذكرناه في بداية الحلقة. تمنح الحقوق لكل مكونات المجتمع، هذا المنح سيكون عامل استقرار، عامل دعم للمجتمع، محفز للعلم، محفز للإنجاز. أذكركم بالقاعدة الذهبية في العمل الجماعي التي بدأنا بها، نتعاون مع المسلم ومع الكافر ومع غير المسلم، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فنعمل عمل جماعي لبناء حضارة ستنفع كل الناس وستسعد البشرية. هذه الحضارة نستطيع أن نحققها خلال 50-100 سنة فقط، لكن هناك خطوة رئيسية في اتجاه تلك الحضارة، وهي أن ننافس. نحن اليوم متخلفين، دعونا ندخل الحلبة أصلا، دعونا ننافس. حتى ننافس لابد أن تكون لنا خطة وتكون لنا أهداف واضحة، سميتها الأهداف التنافسية. 12 هدف تنافسي يجب أن نحققها حتى نستطيع أن نبني الحضارة، هي خطوة نحو بناء الحضارة. ابتداء من الحلقة القادمة سنأخذ هذه الأهداف التنافسية واحدة واحدة وننطلق فيها لإعادة بناء حضارتنا من جديد. شكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة، بارك الله فيكم، استودعكم الله، والسلام عليكم. ترانا بوحدة